صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بعد تتابع الأحداث في العالم العربي تحدثت كثير من الأقلام على أن الربيع العربي الذي أسقط حكومات وأبرز صوت الشعوب هو من علامات وإرهاصات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك أردنا أن نتناول في هذا الموضوع مسألة الانتظار وإرهاصات الظهور. فهناك فرق بين إرهاصات الظهور وعلامات الظهور. فإرهاصات الظهور هي الأحداث التي تصب في صالح ظهور الإمام، بمعنى أنها تمهد ولو عن بعد لقرب ظهور الإمام عليه السلام. وأما علامات الظهور فهي الأحداث المقاربة زمناً لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا شك أن الأحداث العالمية تصب في إطار التمهيد للظهور المقدس، فهي من إرهاصاته، ولكن هل هي من علاماته أم لا؟ هل أن هذه الأحداث التي تقع في سوريا مثلا هي من العلامات المهيئة لظهور السفياني مثلا، والذي تحدثت الروايات الشريفة عن أن السفياني علامة واضحة من العلامات القريبة زمنا من ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم لا؟ وتناول هذا البحث يقتضي منا أن نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول، الصوت شوية مو ثابت. المحور الأول، ما هو المنهج العلمي في التعامل مع الروايات التي تتكلم عن عصر الظهور وعلامات الظهور؟ المنهج العلمي يرتكز على عدة عناصر. العنصر الأول عنصر السند. لاحظوا يا إخوان، في هذه الأيام ترى على الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر أو كثيرا من وسائل الاتصال، ترى روايات تنسب إلى الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعض الروايات يبنى عليها مفاهيم وتؤسس عليها قواعد، مع أن من ينقل هذه الروايات لم يعتمد على ميزان علمي في تنقيح هذه الروايات. لابد من الرجوع إلى أهل التخصص في فرز هذه الروايات وتنقيحها. لو وجدنا مثلا على صفحات الفيسبوك مثلا معلومات طبية، هل يمكن أن نعتمد عليها في تحديد الدواء أو تشخيص العلاج أو تحديد المرض؟ لا يمكن ذلك، إذ لابد من أن نثبت أن هذه المعلومات صادرة عن شخص متخصص في مجال الطب. كذلك الروايات التي تنقل ويبنى عليها مفاهيم وأدلة، وأحيانا يعترض بعض من يكتب هذه الروايات على كلمات الفقهاء لأنها لا تنسجم مع الرواية التي هو قرأها، والحال بأن هذه الأمور تحتاج إلى تخصص. فلذلك العنصر الأول من عناصر قبول الرواية وتقويمها عنصر السند، هل أن سند الرواية صحيح أم لا؟ هذا لا يعني أن الرواية التي لم يثبت صحة سندها لم تصدر من الإمام، ربما صدرت من الإمام لكننا لا نستطيع العمل بها، لأننا لا يمكننا أن نعمل إلا بما هو علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن مسؤولون عن العمل بالعلم، فما لم تكن الرواية علما لا يمكن العمل بها، فما لم يثبت صحة سندها لا يمكن العمل بها وإن كانت صادرة في الواقع عن الإمام المعصوم. إذن لابد من إحراز صحة السند، هذا العنصر الأول. خل أضرب لك مثال على ذلك. مثلا عندما نأتي لهذه الرواية، ما يرويه الشيخ الصدوق عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات، يعني لابد أن تقع وليس فيها بداء. اليماني، يعني خروج اليماني، والسفياني، اليماني يخرج من اليمن، السفياني يخرج من الشام، والصيحة، وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء. هناك صحيحة أخرى تدعم هذه الرواية وهي صحيحة أبي حمزة الثمالي. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن أبا جعفر، يعني الإمام الباقر، كان يقول: خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال: نعم. واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت: فكيف يكون النداء؟ يعني الصيحة، شنو معنى الصيحة التي هي من علامات خروج القائم؟ فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء في أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفيان وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون. فهاتان الروايتان كل منهما لا تدل على الحصر، بل كل منهما تتعرض لبعض العلامات المحتومات التي تقع في آخر الزمان. زين، من نجي للرواية الأولى وهي رواية عمر بن حنظلة، نقول هذه الرواية كيف نثبت أنها رواية صحيحة السند حتى نعتمد عليها في أن هناك خمس علامات محتومات لا يقع فيها البداء: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. كيف نثبت صحة هذه الرواية؟ إثبات صحة هذه الرواية يبتني على أن عمر بن حنظلة الذي روى هذه الرواية هل هو شخص ثقة أم ليس بثقة؟ السيد الخوئي قدس سره يقول: لا، هذا شخص مجهول لم تثبت وثاقته وعليه فهذه الرواية لا يمكن البناء عليها. في المقابل السيد محمد باقر الصدر قدس سره يقول: لا، أنا عندي روايات أخرى، مثلا يزيد بن خليفة سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له: جاءنا عمر بن حنظلة عنك بوقت. سأل الإمام الصادق عن عمر بن حنظلة، هذا اللي احنا ما ندري هو ثقة أم لا، جاءنا عمر بن حنظلة عنك بوقت قال: إذن لا يكذب علينا. فالسيد الصدر يقول: هذه ظاهرها أن الإمام جاي يوثق عمر بن حنظلة، يقول الشخص ما يكذب، إذن لا يكذب علينا. زين، هذا يزيد بن خليفة الذي روى هذه الرواية عن الصادق هل هو ثقة؟ يقول السيد الصدر: نعم هو ثقة، لأن صفوان بن يحيى روى عنه، ومن روى عنه صفوان بن يحيى فهو ثقة. لكن السيد الخوئي أصل هذه القاعدة من يروي عنه صفوان بن يحيى فهو ثقة، أصل هذه القاعدة أيضا لا يقبلها ويتأمل فيها. هذا مثال إلى أن التخصص ضروري، عنصر من عناصر قبول الرواية يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى شخص مطلع على قواعد علم الرجال قادر على تقويمها نقدا أو قبولا وقادرا على تطبيقها على مواردها. هذا العنصر الأول، عنصر السند. نجي إلى العنصر الثاني، عنصر المتن. ماذا نقصد بالمتن؟ لاحظوا يا إخوان، هذه الروايات الشريفة ظهرت في زمن ليس فيه مطابع حتى تطبع الروايات وتصل إلينا مضمونة، إنما تداول الروايات في زمن الأئمة وما بعدهم كان عبر الاستنساخ، كل ينسخ الكتاب من شخص آخر. ومن الواضح أن الاستنساخ معرض للزيادة، للنقيصة، للتصحيف، ربما يكون في الرواية زيادة، ربما يكون فيها نقيصة، ربما يكون فيها تصحيف بعمد من الناسخ أو بسهو منه، فما العمل؟ من هنا يبذل الفقيه المتخصص الجهد المضني في إحراز مادة الرواية ومتن الرواية، حتى تعرف شلون الفقهاء يتعبون أنفسهم. هذا الفقيه قد يظل ليالي فقط في رواية واحدة، يجهد نفسه ليالي عديدة لضبط رواية واحدة، ما هي مادتها وما هو متنها وكيف يكون خالصا من الزيادة والنقص والتصحيف. من هنا تكون مهمة الفقيه المتخصص مهمة عسيرة جدا من أجل إحراز متن هذه الرواية. أضرب لك أنا مثال على ذلك في روايات علامات الظهور. يذكر في كتاب الكافي الشيخ الكليني في الجزء الأول عن الإصبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام فوجدته متفكرا ينكت في الأرض وهو يفكر، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبة منك فيها؟ فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ما عندي رغبة، ولكني فكرت في مولود هنا. أريدك تلتفت شلون الاستنساخ، شلون النسخ تختلف. ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري، يعني من صلبي، يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي. هذا المولود اللي يكون من صلبي هو يصير عدده كم؟ 11. الحادي عشر من ولدي هو المهدي، يملأ الأرض قدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. خل نجه الكلمة، يكون شنو قال؟ من ظهري الحادي عشر من ولدي. إذا قرأناها بالياء، إذا فعلا الرواية فيها ياء، يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي، فالرواية متطابقة مع عقيدتنا. لما؟ لأن الحادي عشر من أولاد الإمام علي والذي هو من ظهره هو من؟ محمد بن الحسن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يصير واضح، يصير الرواية متطابقة مع عقيدتنا. أما إذا قلنا الياء مي موجودة، هذه زيادة ما موجودة في الرواية، إذن شنو الرواية؟ رواية هكذا، يكون من ظهر الحادي عشر، مو من ظهري أنا، من ظهر الحادي عشر من ولدي يملأ الأرض، يعني من يملأ الأرض قسطا وعدلا ليس هو الحادي عشر، وإنما مولود يكون من ظهره هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن صارت عندنا عقيدة أخرى، أن من يقوم بدور إقامة الدولة الإسلامية ليس هو المهدي، وإنما مولود يخرج من ظهره هو الذي يقوم بهذا الدور، وهذا يتنافى مع عقيدتنا. إذن شوف، حرف واحد غير شنو؟ غير المعنى. كلمة ياء، هل حرف الواحد موجود أو غير موجود في الرواية؟ من ظهري الحادي عشر من ولدي أو من ظهر الحادي عشر من ولدي؟ هل ياء تغير معنى الرواية؟ من هنا الفقيه المتخصص يجي يبذل جهد، شلون أنا أنقح الرواية؟ شلون أثبت أن الرواية مشتملة على الياء أم غير مشتملة على الياء؟ يجي الفقيه يقارن بين النسخ، نسخ الرواية. زين، بعض نسخ الكافي فيها الياء، كتاب الوافي أثبت الياء، النعماني في الغيبة أثبت الياء، زين، شيخ الصدوق في كمال الدين أثبت الياء، أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف أثبت الياء. إذن عندنا عدة كتب معتمدة أثبتت الياء. في المقابل الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة حذف الياء من ظهر الحادي عشر، شيخ المفيد في الاختصاص حذف الياء، بعض نسخ الكافي بدون الياء. هنا يقوم الفقيه بالمقارنة بين الطرفين، النسخ التي أثبتت الياء والنسخ التي حذفت الياء، زين، فيرجح النسخ الأولى، يقول النسخ التي أثبتت الياء أكثر، والكتب التي تناولت أكثر اعتمادا لدى العلماء، بخلاف الكتب التي حذفت الياء، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد سيد الخوئي قدس سره في كتاب معجم رجال الحديث، هذا جدا كتاب مهم لعالم التشيع كله، علم الرجال الذي هو أهم العلوم في عملية تصحيح أسانيد الروايات ضمه هذا الكتاب، كتاب معجم رجال الحديث في 23 مجلدا. زين، سيد الخوئي في كتاب المعجم في رجال الحديث يقول لا، أصلا كتاب الاختصاص مو ثابت أنه من الشيخ المفيد، وإنما هو كتاب منسوب إليه ولم تثبت صحة صدوره من الشيخ المفيد. إذن النسخ التي أثبتت الياء أرجح من النسخ التي حذفت الياء، فالرواية الصحيحة من ظهري وليس من ظهر الحادي عشر من ولدي. زين، هذا مثال للتخصص، شلون التخصص يدخل في تقويم متن الرواية. زين، نجي إلى العنصر الثالث، عنصر الدلالة. شنو معنى الدلالة؟ ربما يقول لك واحد ما نحتاج، احنا عرب وهالكلام عربي، بعد هالوقع علاوة هذه الروايات كلام عربي صدر من أئمة عرب ونحن عرب فنفهم معانيها بلا حاجة إلى البحث وإلى التكلف، وهذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ علماء اللغة عندما ترجع إليه يقولون النص كلما مر عليه الزمن يكتنفه الغموض، النص ما يبقى على وضوحه كلما مر الزمن، النص كلما مر عليه الزمن يكتنفه الغموض. ليش؟ يعني الآن أنا قاعد أتحدث وياك، صح؟ قاعد أتحدث وياك في مكان، أنت كيف تفهم كلامي؟ تفهم كلامي مو بس باللغة، تفهم أيضا بشنو؟ بالإشارة، بالقرائن. إذن الكلام لا يفهم فقط بعامل اللغة، حتى تقول والله أنا عربي وهذا الكلام عربي، كلام لا، الكلام عندما يصدر تحف به عوامل تساعد على وضوحه وتساعد على استظهار معناه من إشارات، من قرائن حالية ارتكازية. فكلما مر الزمن صار النص أكثر شنو؟ غموضا. هذا الآن محاضرتي، هل واحد يسمعها بعد 20 سنة يقدر يفهمها مثل الشخص اللي جالس أمامي؟ طبعا لا. ليش؟ النص اكتنفه الغموض بمرور الزمن. لماذا؟ لأن من يسمع هذه المحاضرة بعد 20 سنة أو يجدها مكتوبة في كتاب يقول أحتمل أن الإشارات دخيلة في الفهم، أحتمل أن هناك قرائن خفيت علي وأنا ما أدري عنها. إذن علم الدلالة ليس علما سهلا، كل واحد يجي يقول والله أنا عربي وهذا كلام عربي وأفهمه. علم الدلالة لا يرتكز على عامل اللغة وحدها، بل يرتكز على عوامل أخرى من قرائن، من إشارات خفية. لأجل ذلك يبذل الفقهاء جهدهم المضني والمتعب في تنقيح دلالة النصوص، ولهذا أسس علم الأصول، وجزء من علم الأصول علم أصول الفقه يسمى الأصول اللفظية، هذا الجزء يبحث علم الدلالة، كيف نتوصل لمعنى النص ونحرز أن هذا النص خالي من القرائن، خالي من العوامل الأخرى التي تغير المفهوم من النص أو الظهور من النص. إذن احتجنا إلى التخصص بالنتيجة. أضرب لك الآن مثال يتعلق أيضا بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السيد ابن طاووس من علمائنا الكبار في كتابه جمال الأسبوع، هذا كتاب في الأدعية والزيارات، في هذا الكتاب جمال الأسبوع يقول، يذكر سند صحيح، طريق صحيح، يقول في الدعاء لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف ندعو لإمامنا صاحب الأمر؟ زين، من جملة الدعاء: اللهم وصلي على ولاة عهوده، معنى إلى ولاة عهود الإمام المهدي. اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم. شنو معنى ولاة عهوده؟ من هم ولاة عهود المهدي؟ وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم. من هم ولاة عهوده؟ هنا جينا للبحث عن الدلالة، البحث عن المعنى. زين، خلصنا من البحث من السند، البحث من المتن، جينا الآن إلى المعنى. شنو معنى ولاة عهوده؟ هنا معاني ثلاثة أمامنا. معنى الأول: ولاة عهوده هم أئمة يكونون من ذريته بعد هؤلاء الأئمة، يعني رايح يصير عندنا عدد الأئمة أكثر من شنو؟ أكثر من 12 إمام. ليش؟ لأن هناك أئمة بعد الإمام المهدي يكونون ولاة عهده ويكونون من ذريته. إذن الأئمة لا يقف عددهم على 12. اللي يقول بهذا المعنى شنو مستنده؟ يقول لك مستندي أن في نسخة وفي قراءة لهذا الكتاب، كتاب جمال الأسبوع، ذكر فيها السيد ابن طاووس أو نسب إلى السيد ابن طاووس أنه قال: وصلي على ولاة عهوده والأئمة من ولده بعده. إذن في أئمة من ولد الإمام ويكونون بعده، فاعتمادا على هذه القراءة إذن الأئمة لا ينحصر عددهم بالاثني عشر. زين، هذا المعنى الأول. معنى الثاني احنا نقول له هذا ما يفيد. ليش؟ ان هذه نسخة لكتاب جمال الأسبوع فيها هذه الإضافة، بس هذه النسخة غير موثقة. ليش؟ لأن السيد ابن طاووس عندما نقل هذا الدعاء نقله عن الشيخ الطوسي، شيخ أبي جعفر الطوسي، مو عن نفسه. قال هذا الدعاء موجود في كتاب المصباح، شيخ الطوسي هم عنده كتاب في الأدعية اسمه مصباح المتهجد. السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع ينقل الدعاء عن الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد. إذن المصدر هناك، نرجع إلى المصدر الأصلي. إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، نجد أنه نقل هذا الدعاء بدون هذه الزيادة، بدون هذه الجملة. قال: وصل على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم، من دون هذه الزيادة. زين، المعنى الثاني، التفت لي يا أخوان، المعنى الثاني أن ولاة عهوده موجودين في زماننا هذا. شون موجودين؟ أكو البعض يتصور أن الإمام المهدي، عندما نتحدث عن الإمام المهدي، واحد من خش في مكان قاعد يطالع مني ومني، زين، وما له شغل، يحارس متى الله يأذن لو يطلع، له قاعد من خش. لا، الإمام المهدي وهو غائب يقوم بأدوار خطيرة وعظيمة لحفظ الدين الإسلامي. مو هو قاعد من خش في مكان وقاعد يراقب الطريق دام اللي يمر وحارس متى يجي الأمر؟ لا، الإمام وهو غائب يمارس دور الإمامة، وهو أعظم الأدوار وأشدها خطورة، ألا وهو حفظ هذا الدين وحفظ هذا المذهب. إذن أكو بعض علمائنا يقول الإمام المهدي له حكومة ظلية الآن موجودة تمتد على الأرض كلها، وراها الحكومات اللي نشوفها، أكو حكومة ظلية للإمام المهدي، وهذه الحكومة الظلية لها ولاة عهد منتشرون في الأرض كلها. الإمام المهدي وهو غائب يدير حكومة، يدير شبكة من الاتصالات، ولاة عهوده يديرونها، إنما هؤلاء لا يفصحون عن أنفسهم ولا يخبرون أحدا عن أدوارهم أبدا، هم يقومون بالدور من دون أن يعلم بهم أحد ومن دون أن يفصحوا لأحد. وهذا المعنى موجود في بعض أدعية شهر رجب إذا تقراها: أعضاد وأوتاد وحفظة وذواد. من هم هؤلاء الأعضاد؟ من هم هؤلاء الأوتاد؟ من هم هؤلاء الحفظة؟ من هم هؤلاء الذواد؟ هم ولاة عهده والقائمون على أمره في عصر غيبته. فإذا هذا الدعاء خاص لهم، ما يتحدث عن زمان الظهور، يتحدث عن زماننا الآن. وصل على ولاة عهوده، يعني الآن الموجودين، وزد في آجالهم وبلغهم آمالهم. زين، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المراد بولاة عهوده هم الأئمة نفسهم، آباؤه الذين يرجعون في زمانه. لما؟ لأن عقيدة الرجعة تعني أن الأئمة يرجعون إلى الحياة مرة أخرى، وهناك روايات كثيرة تدل على خروج الحسين عليه السلام من قبره ورجعته إلى الدنيا، وأن الحسين عليه السلام يحكم بعد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: مؤمن بإيابكم مقر بشنو؟ برجعتكم. هناك رجعة. زين، ولاة عهوده هم نفس الأئمة الذين يخلفونه في الحكم بعد مقتله، يعني الإمام أيضا يقتل، ما عندنا إمام يموت موتة عينه، ما منا إلا مقتول أو مسموم، أيضا الإمام يقتل ويخلفه بعض الأئمة، وفي الروايات يخلفه الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام في الحكم من بعده. إذن بالنتيجة لا بد من دراسة دلالة النص، لا بد من دراسة معنى النص بناء على قرائن موضوعية يحددها من هو أهل لهذا الفن. زين، نجي إلى العنصر الرابع. العنصر الرابع عنصر الحجية. ايش معنى عنصر الحجية؟ يعني هذه الرواية أثبتنا سندها، أثبتنا متنها، أثبتنا دلالتها، لكن أليس لها معارض؟ لعل إليها رواية معارضة. من هنا احنا ننصح الشباب لا تتخذ بأي رواية، ايش مدرك هذه الرواية ما إليها معارض؟ لعل لها معارض في الروايات الأخرى. من هنا أسس العلماء بابا في علم الأصول سموه تعارض الأدلة الشرعية لدراسة الروايات المتعارضة وكيفية المقارنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر. إذن لابد أن تعلم هل هناك معارض أم لا، وكيف تجمع بين المتعارضين. هل بضرب لك مثال أنا الآن؟ السفير الرابع للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو علي بن محمد السمري. وصل توقيع من الإمام المهدي إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري. شنو التوقيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك. يعني أنت رايح خلصنا. أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد من بعدك. يعني السفارة تنتهي بك، ما في سفير بعدك. ولا توصي لأحد يقوم مقامك من بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة ولا خروج إلا بإذن الله جل ذكره. وذلك يعني متى الخروج؟ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، قول الله أنا شاهدت الإمام وقال لي وقلت له جلسنا نشرب شاي ورحنا وطلعنا زين، بعضهم هالشكل يقول. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا نص واضح، شيخ الطوسي في الغيبين يروونه بسند متصل ويقول روي عن الثقات من أصحابنا هذه الرواية، والسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر يقول التواقيع التي صدرت عن المهدي المنتظر في عصر غيبته الصغرى قطعية، يعني قطع علماؤنا بصدورها عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، طيب هذا الحديث يقول لك أي واحد يجي يقول لك شاهدت الإمام يعتبر شنو؟ كذاب مفتري. في المقابل نجد أن لهذا الحديث معارض. كيف معارض؟ نجد كثير ينقل عن العلماء أنهم رأوا الإمام. شيخ المجلس صاحب البحار في الجزء 13 يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام. المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام، وكذلك صاحب كتاب جنة المأوى. إذن كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يقول من يدعي المشاهدة كذاب، وبين هذه عشرات الروايات التي تقول فلان رأى الإمام فلان رأى الإمام فلان وفق لرؤية الإمام، كيف نجمع بين المتعارضين؟ التفت لي جيدا. علماؤنا يجمعون بين الطرفين، أصحاب التخصص يقولون اللقاء على قسمين، لقاء سفارة ولقاء تسديد. التوقيع الشريف يتحدث عن لقاء السفارة لأن سياقه سياق خطاب لسفير من السفراء، يقول يا أيها السفير لا توصي لأحد من بعدك بالسفارة فإن السفارة قد انتهت بك. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي شنو؟ السفارة. فالمراد بالمشاهدة هنا شنو؟ السفارة. فمن ادعى المشاهدة يعني السفارة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري. إذن الحديث والتوقيع الشريف ناظر لمسألة السفارة. أما ما حدث لعلمائنا كالشيخ المفيد عليه الرحمة الذي كتب إليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على بعض الروايات أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد، هذا لقاء تسديد وليس لقاء سفارة. لا يجوز لأحد من الشيعة لا عالم ولا جاهل لا أكبر مرجع ولا أصغر إنسان أن يقول أنا شنو؟ سفير الإمام، سفارة انتهت. أي إنسان يأتينا يقول لنا أنا التقيت بالإمام وأعطاني أوامر أبلغها لكم، هذا معناه يدعي شنو؟ السفارة. أي إنسان يدعي اللقاء تمهيدا لإبلاغ الأوامر إذن هو يدعي السفارة فهو كذاب مفتري. وما إذا إنسان لا شرفه الإمام برؤية وجهه الشريف أو شرفه الإمام بهداية لبعض الأمور الخاصة، هذا يسمى لقاء تسديد وليس سفارة، وهذا ليس ممنوعا كما تشهد به عشرات الروايات عن بعض علمائنا الأبرار. زين، انتهينا. صحيح أنا أطلت عليكم في المحور الأول لكن كان لابد من بيان عناصر المنهج العلمي في التعامل مع الروايات التي تتحدث عن الظهور الشريف وعلامات الظهور الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني أتعرض له باختصار. هناك عدة اتجاهات تعاملت مع روايات الظهور بغير المنهج العلمي الذي ذكرناه، ونحن نتعرض لهذه الاتجاهات. الاتجاهات التي تعاملت مع روايات علامات الظهور: الاتجاه الأول اتجاه التأويل، يعني تأويل الروايات بمعنى غير ظاهر منها. مثلا من باب المثال أذكر، إذا راجعت إلى كتاب الغيبة الكبرى صفحة 517 يتحدث عن الدجال، روايات ذكرت الدجال، دجال رجل عينه اليمنى ممسوحة، طوله كذا، عرضه كذا، روايات تحدثت عن الدجال. زين، ظاهر هذه الروايات أن الدجال رجل إنسان، بينما المرحوم الصدر في كتابه الغيبة الكبرى يقول: ومفهوم الدجال شامل للحضارات المادية على مدى التاريخ لا خصوص حضارتنا المعاصرة. يعني يؤول الدجال بشنو؟ بالاستعمار أو بالحضارات الغربية المادية، وليس الدجال كما هو ظاهر الروايات رجل بأوصاف معينة. هذا تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل. زين؟ أو تجي مثلا إلى شاهد آخر في الروايات الشريفة: من علامات الظهور نار تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. بصرة وين؟ في سوريا. يعني هذه النار تطلع من الحجاز يصل أثرها إلى سوريا، ظاهرها أنها نار، سبركان، احتمال بركان، بس ظاهر الرواية أنه شنو؟ نار يصل أثرها إلى بصرة الشام. زين، المرحوم الصدر أيضا في كتابه تاريخ الغيبة الكبرى صفحة 491 قال: إن المظنون أن يراد به، يعني بالنار، ظهور المهدي نفسه، يعني النار هي الإمام المهدي، فإنه يظهر في أرض الحجاز كما دلت عليه الروايات. هذا تأويل، ظاهر الروايات أنه نار. التأويل يحتاج إلى قرينة واضحة، وإلا فلا يصار إلى التأويل. زين، هذا منهج. المنهج الثاني التوقيت. الآن تشوف في الفيسبوك إذا تدخل يقول لك الإمام يطلع سنة 2040 ميلادي، وتوقيت ثاني الإمام يطلع 1460 للهجرة، يعني باقي كم؟ باقي عليك 26 سنة. شنو هذا التوقيت يعني صحيح؟ ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على هذا التوقيت؟ ما هو المستند لهذا التوقيت؟ هذا التوقيت منهي عنه في الروايات الشريفة. خل أقرأ لك هذه الرواية عن كرام عن الفضيل، ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة: سألت أبا جعفر عليه السلام هل لهذا الأمر وقت؟ قال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. زين، رواية أخرى أيضا يذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسد قال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر؟ يعني متى وقته؟ متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. توقيت منهي عنه. المسلك الثالث

وإن أطلت عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. أبعاد الانتظار. دورنا في عصر الغيبة دور الانتظار. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والانتظار له أبعاد نذكر منها ثلاثة. البعد الأول الثبات على العقيدة. كثير منا مع الأسف يتعرض لمضايقات مادية يضطر يتنازل عن عقيدة شوية، لمضايقات اجتماعية يضطر يتنازل عن عقيدة. لا، مهما تعرضت لظروف مادية صعبة أو لظروف اجتماعية صعبة، مهما تعرض الإنسان المسلم للأعاصير، ومهما احتاج إلى الغنى أو احتاج إلى المنصب أو احتاج إلى أي موقع اجتماعي، فلا يكون ذلك على حساب شنو؟ العقيدة. الثبات على العقيدة بعد من أبعاد الانتظار. الثبات على الإيمان بإمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. الإيمان بولايتهم والبراءة من أعدائهم ثبات على العقيدة لا يتزلزل ولا يتغير. أقرأ لك هذه الرواية التي تبشر الثابتين، اسمع هذه الرواية. يذكر النعماني في الغيبة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، والتسليم والورع والاجتهاد والطمأنينة، والانتظار للقائم عجل الله فرجه. إن لنا دولة يجيء بها الله إذا شاء من سره أن يكون من أصحاب القائم، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. زين، البعد الثاني البصيرة. لازم تصير عقائدنا واضحة عن بصيرة. نحن إنما اعتقدنا بإمامة أمير المؤمنين لأن إمامته ثبتت بالأدلة القطعية، فنحن في عقيدتنا على بصيرة. القرآن الكريم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المطلوب في المسلم أن يكون معتقده عن بصيرة، يعني عن وضوح وعن براهين قطعية واضحة. لذلك عقيدتنا في المهدي بصيرة، لأنها تستند إلى أدلة قطعية واضحة. فلا نسمع لأي تيار ولا أي جهة ولا أي خط ولا أي فكرة لا تستند إلى أدلة شنو؟ قطعية واضحة، لأن الاستناد إليها سوف لن يكون عن بصيرة. المطلوب منا هو العمل بالبصيرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقرأ لك رواية ترتبط بالبصيرة. عن المفضل بن عمر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنين من دهركم، وليمحصن حتى يقال مات أو هلك. كناس بتتخلى عن العقيدة بمرور الأيام، بتتخلى بيقول لك كافي لو هو موجود طلع، مات أو هلك في أي واد سلك، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه ولترفعن 12 راية مشتبهة فلا يدرى أي من أي. يعني رايح قبل خروجه تطلع 12 راية، كل واحد يقول أنا المهدي قبل ما يطلع 12 راية تدعي المهدوية. ولترفعن 12 راية مشتبهة فلا يدرى أي من أي. فبكيت، المفضل ابن عمر يقول فبكيت وقلت فكيف نصنع؟ عجل إذا 12 كيف نميزهم؟ فكيف نصنع؟ فقال يا عبد الله، ونظر إلى الشمس وهي تدخل، قال أترى هذه الشمس؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. بمعنى أن المهدي ليس لغز ولا مبهم ولا حيرة، المهدي عندما يخرج يخرج بأدلة قاطعة واضحة لا تخفى على أحد ولا يشتبه فيها أحد، فأمره أبين من الشمس. البعد الثالث من أبعاد الانتظار طلب الرقيقة. كيف طلب الرقيقة؟ أكو كلمة عند علماء العرفان يقولون ليس من طلب الطريقة كمن طلب الحقيقة، وليس من طلب الحقيقة كمن طلب رقيقة الحقيقة. هذه درجات. يجي إنسان يقول له أنت كيف تصلي؟ يقول لك أنا أصلي أقرأ الفاتحة بقراءة تجويدية ممتازة، وأركع ركوع متقن، وأسجد سجود متقن. هذا يطلب ماذا؟ هذا يطلب الطريقة، يسموها طريقة. طلب الطريقة يعني أن تصلي صلاة متقنة، هذا مطلوب لكن ليس هو المطلوب وحده. وهناك من يطلب الحقيقة، يقول لك أنا مو بس أصلي صلاة متقنة، أنا أصلي عن حضور والتفات ولا يكون ذهني شارد أثناء الصلاة، فأنا طلبت الطريقة وطلبت الحقيقة، حقيقة الصلاة. وهناك شخص ثالث يقول لا، أنا مضافا للطريقة والحقيقة طلبت الرقيقة، أي صليت عن خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهناك طريقة وحقيقة، ورقيقة الحقيقة. أيضا علاقتنا بالإمام المهدي هكذا، هناك من يتعلق بعلامات الإمام. ما هي علامات الإمام؟ ما هو شكل الإمام؟ ما هو لون بشرة الإمام؟ ما هو الثوب الذي يلبس؟ هذا كله تركيز شنو؟ تركيز على الطريقة، تركيز على العلامات، هذا مطلوب لكن ليس هو المطلوب وحده. وهناك من يركز على الحقيقة، يقول أنا أريد أن يكون بيني وبين الإمام علاقة قلبية، أصلي أهدي الصلاة للإمام، أتصدق أهدي الصدقة للإمام، أحج أهدي ثواب الحج للإمام، لتتكون علاقة قلبية وجدانية بيني وبين الإمام. هذا طلب الحقيقة. وهناك شخص أعلى من ذلك يقول أنا أطلب رقيقة الحقيقة، يعني أطلب أن أكون تحت رضا الإمام، أن أكون مرضيا عند الإمام. أنا مو فقط أركز على علامات الظهور، مو فقط أركز على العلاقة القلبية مع الإمام، بل أركز على أن أكون شخصا مرضيا عند الإمام، شخصا سائرا على خطى الإمام، شخصا سائرا على هدي الإمام نفسه. فأنا من يطلب رقيقة الحقيقة، وهذا هو الانتظار الحقيقي. سيدي مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه عندنا نداء سيدي من قلوبنا من جوانحنا. هذه الأيام أيامك، هذه الأيام أنت المعزى بها، أنت صاحب المصيبة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ حيث الحسين، الحسين جدك، الحسين يملأ قلبك. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت، ضلوعه ذبحته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. اعتاد الخطباء أن يقرأوا هذه الليلة خروج الحسين من المدينة. أقبل الحسين وقف على قبر جده، قال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. هومت عيناه، رأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، قال: جد يا رسول الله، خذني إليك من هذه الدنيا. قال: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. شيخ حسن الدمستاني يصور لنا هالواقعة كلها بشعره العذب المعروف: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وحسين وحسين وحسين، جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي. وحسين وحسين وحسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلهيم الأصل شمرين قد علا، صدر كالطاهرة بالسيف يا حز الودجين. وحسين وحسين وحسين، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وشاف مرضانا، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. فك أسراءنا خصوصا الأسرى الشباب يا الله. اللهم فرج عنهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.